بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بعد أن انتهينا من أحكام وما يتعلق بباب الضاد والضاء، نشرع في باب جديد وهو من أبواب هذه المنظومة، باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. طيب، يقول الناظم عليه رحمة الله في هذه الأبيات: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. هذا الذي سنأخذه في هذا الدرس إلى قوله ميم إذا ما شدد. وأظهر الغنة، تقدم معنا الكلام عن صفة الغنة في بداية النظم في باب المخارج، عندما قال الناظم: وغنة مخرجها الخيشوم. لكن المقصود هنا الحديث عن الأحكام. الآن هنا الكلام ليس عن صفة الغنة وعن ما يكون في الغنة من تعريف أو كذا، إنما المقصود هنا الحديث عن الأحكام التي تعرض لها في التركيب، وسيذكر أحكام النون والميم بعد هذا الباب، أي الأحكام التي تعرض لها لهما، أي للميم والنون، من إظهار، من إدغام، من إخفاء إلى غير ذلك. وأيضا إذا قيل النون الساكنة يدخل إيش؟ التنوين، يدخل التنوين، لأن التنوين مندرج في النون الساكنة. لكن أفردوه فقالوا: والتنوين، النون الساكنة والتنوين. لماذا أفردوه بالذكر؟ قالوا: لأنه، أي التنوين، يسقط خطا بخلاف النون الساكنة وخلاف غيره من أقسام النون الساكنة، فهي لا تسقط في الخط. وخصص ابن الجزري سبعة أبيات، ذكر إيش؟ سبعة أبيات لبيان أحكام حرفي الغنة، أي الميم والنون، الأحكام المتعلقة بالميم الساكنة والنون الساكنة، ذكر ذلك في سبعة أبيات. بدأ ببيان حكم النون والميم المشددتين، وهذا في بيت واحد، ذكرهما في بيت واحد الذي سنشرحه في هذه في هذا المجلس، وهو: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. فذكر عليه رحمة الله حكم النون والميم المشددتين في هذا البيت الواحد. ثم بعد ذلك بين حكم الميم الساكنة في بيتين أيضا ستأتي إن شاء الله في درس الغد إن شاء الله، وبين أيضا حكم النون الساكنة والتنوين، وهذا في أربعة أبيات، وهذا في أربعة أبيات، كل ذلك سيأتي مفصلا بإذن الله تعالى. نقرأ ما ذكره الشارح هنا في قوله قال تعريف النون والميم المشددتين. النون والميم المشددتان هما اللتان فوقهما شدة، ولهذا ماذا قال الناظم؟ إذا ما شدد، وأظهر الغنة أي بمقدار حركتين، وأظهر الغنة بمقدار حركتين بما يعادل المد الطبيعي. ثم قال ميم إذا ما، وهنا الماء زائدة، ميم إذا ما شدد. فهنا يقول الشارح في النون والميم المشددتان قال هما اللتان فوقهما شدة، وهذا بفتح الشين شدة، أما شدة بكسر الشين فهي الصفة أي القوة، لكن شدة بفتح الشين أي العلامة العلامة. قال وتأتي على الشدة الحركات الثلاث، الفتحة والضمة والكسرة، تأتي عليها الحركات الثلاث، هناك شدة فوقها فتح، وهناك شدة فوقها ضم، وهناك شدة تحتها كسر، تأتي عليها الحركات الثلاث. قال والحرف المشدد عبارة عن حرفين، أولهما ساكن والثاني متحرك، ولهذا قالوا كل حرف مشدد فهو مضغم، لأنه مكون من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، فأضغم الأول في الثاني. وإن كان بعض الكلمات التشديد فيها يعني من أصل الحرف فهو عبارة عن حرفين كذلك، وإن كان هو إيش في يعني في أصل الكلمة في أصل الحرف، لكنه يقال فيه هذا القول، وهو أنه عبارة عن حرفين، أن هذا التشديد عبارة عن حرفين. ولهذا أتى التفاوت في الغنة على حسب حركة النون والميم كذلك. قال وتكون الغنة، الغنة عرفوها في اللغة أنها صوت من الخيشوم، والخيشوم أيضا عرفوه بأنه خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم، هذا الخيشوم العظم، هذا العظم العريض والواسع هذا يقال له خيشوم، أما هذا يقال له أنف، وهو مجرى صوت الغنة، لكن منشأ الغنة ومكان تكون الغنة هو الخيشوم، هو أين؟ في الخيشوم، والخيشوم هو خرق الأنف المنجذب إلى سقف الفم، يعني له مجرى، الخيشوم له مجرى إلى داخل الفم، ولهذا كما تعلمون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، لماذا؟ لأن لها مجرى إلى الفم، فإذا بالغت في الاستنشاق قد يدخل إيش من الأنف ماء إلى الحلق، وقد يسبب لك الإفطار عند ذلك، فهذا هو خرق الأنف، هذا هو خرق الأنف. والغنة في الاصطلاح، غنة عرفوها في الاصطلاح صوت لذيذ مركب في جسمي النون والميم صوت لذيذ مركب في جسمي النون والميم. لا عمل للسان, لا عمل للسان فيه, لا عمل للسان فيه صوت لذيذ مركب في جسمي النون والميم لا عمل للسان فيه. أي عند نطقك بالغنة اللسان ليس له عمل, ما يرتفع اللسان, ما يرتفع, وإنما يبقى اللسان على وضع الراحة, إلا كما سيأتينا في باب الإخفاء لا يلتصق اللسان إلا عند حرفين, هذا سيأتينا إن شاء الله. وبعضهم يقول في تعريف الغنة صوت أغن مجهور, صوت أغن مجهور مركب في النون والميم لا عمل للسان فيه صوت أغن, أي أنه ظاهر مجهور, أي ظاهر واضح. ولهذا كان الإنسان عندما يضبط الأزمنة, أزمنة الغنن, ويأتي بها على حسب مقاديرها, هنا هذا يعطي له جمالا في قراءته وتلاوته, ويعطي لصوته أيضا الحسن. فالانتباه للغنن في القراءة يعطي لقراءتك الحسن, ويعطي لقراءتك الجمال, لأن بعض القراء الله مبارك صوته جميل لكنه إذا قرأ فإنه إيش, إذا أتى إلى الغنن خاصة التي هي بمقدار حركتين ينقصها, فتقول ليته أكملها, سيظهر الجمال أكثر وأكثر, وسيظهر صوته في الحسن أكثر وأكثر. فلأجل هذا لابد لمن هو مهتم بالقرآن أن يهتم بأحكام التجويد حتى يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى كما أنزل, كما أنزل, ويدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة, أي مع الملائكة. لكن ننظر إلى المقابل, والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فلو أجران, من الأفضل؟ الأفضل الذي مع السفر الكرام البررة بلا شك. فلأجل هذا الإنسان اهتم بدراسة هذه الأحكام ولا يزهد فيها, لأنها تعتني بكلام الله, تعتني بأشرف كتاب وأعظم كتاب وهو القرآن. طيب, قال هنا وتكون الغنة في أطول أزمنتها إذا كانت النون أو الميم مشددتين, مشددتين. ثم سيأتي ببيان هذه المراتب, سيأتي بتفصيل مراتب الغنة. قال مراتب الغنة, مراتب الغنة من حيث الزمن. الأولى, وقالوا في الغنة من حيث الزمن هي صفة. بعضهم انتقد على ابن الجزري قوله وغنة مخرج, والخيشوم عبر بالغنة بأنها مخرج, لكن بعضهم فصل فقال الغنة من حيث الزمن, يعني هذه الأزمنة المراتب التي موجودة, قال من حيث هذه المراتب هي صفة, ومن حيث أنها مركبة في النون والميم هي حرف. فمن حيث المراتب والزمن من حيث الأزمنة فهي صفة، فهي صفة تدخل في باب الصفات. وقد مر معنا الكلام عن الغنة في باب الصفات، وادخلناها في باب الصفات وتكلمنا عليها في باب الصفات. ومن حيث كونها مركبة في جسم النون والميم فهي حرف، بعضهم فصل هذا التفصيل، وبعضهم قال أن ابن الجزري عليه رحمة الله ذكر المخارج، ذكر المخارج، وذكر أن الغنة تكون، ذكر الخيشوم من المخارج، وذكر أن الغنة تخرج من تخرج منه، فهو ذكر الخيشوم، ذكر الخيشوم. وسواء كان الخارج منه غنة بغض النظر عن الخارج من هذا الخيشوم غنة أو غير غنة، فهو ذكر الخيشوم وعده من المخارج، وسواء كان هذا الخارج منه حرفا أو صفة فهو ذكر الغنة، يعني فهو ذكر الخيشوم وعده من المخارج بغض النظر عن كون الخارج من الخيشوم هذا هل خرج منه صفة أو خرج منه حرف. فبعضهم هكذا يذكر في الكلام عن عن الغنة هل هي صفة أو هي مخرج. طيب، قال الأولى أي الأزمنة، أزمنة الغنن الأولى أكمل ما تكون، وذلك في النون والميم المشددتين والمدغمتين، هذا أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين، أي النون المدغمة أو الميم المدغمة أو النون المشددة أو الميم المشددة، هنا تظهر بأكمل قوتها وزمنها ووضوحها وظهورها وبيانها. قال مثل إن فعندما تقرأها تقول إن الله، انظر إلى هذا الطول، فهذه هي الغنة. ثم إذا شاء أنشره، انظر إلى الصوت، هذه هي الغنة. أيضا النون المدغمة فمن يعمل، نفس الحكم، فهي في الزمن أكمل ما تكون، فمن يعمل. أيضا الميم المدغمة وآتوهم من مال الله، وآتوهم، انظر إلى الزمن، هذا طويل لأنها ميم مدغمة فهي في أكمل ما تكون. الآن عرفنا أن أكمل ما تكون في النون المشددة والميم المشددة، وكذلك النون المدغمة والميم المدغمة. نأتي إلى القسم الثاني، المرتبة الثانية. الثانية قال غنة كاملة، كاملة، وهي في الظهور، في الظهور أنقص من الأول. لماذا؟ لأن هنا ليس فيه إدغام، بخلاف الأول فيه إدغام، فيه إدغام. وأيضا النون المشددة عبارة عن حرفين، الميم المشددة عبارة عن حرفين، فظهور الغنة في المرتبة الأولى أعظم من ظهورها في المرتبة الثانية، وإن كانت واضحة هي في المرتبة الثانية، لكن في الظهور وفي الوضوح الأولى هي الأوضح. قال الثانية غنة كاملة، وتكون في النون والميم المخفاتين، المخفاتين، هذا خاص، الثانية خاصة بالنون والميم المخفاتين، أي النون المخفاة الميم المخفاة، مثل كنتم، هذه نون مخفاة، كنتم خير أمة، أيضا الميم المخفاة، هم به والذين هم به يشركون. ها والذين هم هذه غنة كاملة لأن الميم هنا مخفاة. وأيضا هي في الزمن بمقدار حركتين كالأولى, بمقدار حركتين كالأولى. على الثالثة غنة ناقصة وتكون في النون والميم ساكنتين المظهرتين, وهذا عند حروف النون الساكنة المظهرة عند حروف الحلق عند حروف الإظهار. أخي هاك علما حازه غير خاسر, الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وأيضا الميم الساكنة المظهرة كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب الميم الساكنة متى تظهر الميم الساكنة. فعند الميم الساكنة المظهرة والنون المظهرة الغنة تكون ناقصة, الغنة تكون ناقصة. وكذلك الميم إذا وقفت هي متحركة لكن وقفت عليها تقف بالسكون صح تأتيك هذه المرتبة. أيضا هناك معنا نون متحركة إذا وقفت عليها تقف عليها بالسكون أيضا تأتيك هذه المرتبة أي أنها غنة ناقصة. الآن ندخل في المرتبة الرابعة. قال الرابعة أنقصوا, الآن عفوا لم نذكر المثال, المثال أنعمت. انظر كيف النون ساكنة بعدها عين إظهار, ميم ساكنة بعدها تاء إظهار, ما شاء الله اجتمع المثالين. أنعمت اجتمع مثال للنون والميم في كلمة أنعمت. أن شوف انظر إلى الغنة أنعم أم انظر إلى الميم أنعمت, فالغنة يعني هي ناقصة في هذا في النون والميم, فالغنة هنا ناقصة ليست في الظهور كالأولى كالمراتب الأولى. قال الرابعة أنقصوا ما تكون, أنقصوا ما تكون وتكون في النون والميم المتحركتين, ميم مفتوح أو نون مفتوحة أو ميم مضمومة أو نون مضمومة إلى غير ذلك في المتحركتين. قال وذلك في نحو نعمة نعمة. الآن أنت قد في السمع ما تسمع ني ني, أين الغنة؟ مه نعمة مه, أين الغنة؟ لكن يقال الغنة موجودة. كيف موجودة؟ قالوا أنك لو مسكت مجرى الغنة وهي الأنف, مجرى الصوت الأنف, لكن الغنة منشأها الخيشوم, لكن المجرى هذا لو مسكت المجرى وقلت ني ني لوجدت اهتزازا, وجدت ايش؟ اهتزازا, فدل على أن الغنة موجودة, دل على أن الغنة موجودة, وهي في آخر مراتبها, وهي في آخر مراتبها. وهذه الغنة في المرتبة الثالثة غنة ناقصة بمقدار حركة, أما هذه في المرتبة هذه أنقص ما تكون, هذه يعني لا يوجد إلا أصل الغنة فيها, لا يوجد إلا أصل الغنة فيها, ولا تدرك كما سمعت لا تدرك إلا إذا ضغطت على المجرى, على المجرى ستجد أن هناك اهتزازا فيها فيه. قال ولا يجوز تقدير الغنة بحركتين مثلا, أي ضبطها بحركتين مثلا, لأننا لو قلنا بذلك فعن أي نوع نتكلم, يعني أي نوع من أنواع الغنة, هل الأولى أو الثانية, أو قال المشدد أم المخفى أم يعني إلى آخره. قال وأي مرتبة نقصد, الكاملة أم الأكمل أم الناقصة أم الأنقص، يعني ما تدري في أي التحديد، لكن المشهور عند علماء التجويد أنهم يذكروا أنها بمقدار حركتين، ثم يقولون إيش بمقدار حركتين في المشدد، النون المشدد والميم المشددة، والميم والنون المضغمتين، والنون والميم المخفاتين، هنا الغنة تكون بمقدار إيش حركتين. أما الذي في الناقصة هي نصف الأولى، أي بمقدار حركة، بمقدار حركة. فعلى هذا التقسيم ذكروا أن الغنة بمقدار حركتين إذا كانت في النون المشددة والميم المشددة. أكثر من أو جل أهل التجويد من ذكر ذلك، ذكروا ذلك، وهذا ينضبط بالمشافهة. كيف ينضبط بالمشافهة؟ أي بالتلقي، أي أن المدرس هو الذي يقول لك أنت الآن ضبطت الغنة في المشدد، ضبطت الغنة في المخفى، في المضغم، في الساكن، المظهر، في المتحرك. المدرس هو الذي يقيم القراءة، يقول لك لا هنا أنقصت، هنا زدت، هنا. فهي تضبط إيش بالمشافهة، وإنما هذا تقديري، هذا الحساب حركتين تقديري، وإلا الأصل أن هذا يضبط بالتلقي، بالتلقي. قال ومن هذا نخلص إلى أن الغنة لا تقدر بالحركات، ولكنها تتناسب تناسبا طرديا. يقال اضطرد الشيء اضطرادا إذا تابع بعضه بعضا، إذا تابع بعضه بعضا وجرى، هذا معنى طرديا، أي من قولك اضطرد الشيء اضطرادا إذا تابع بعضه بعضا وجرى، أي أن هذا الأمر يجري ويتتابع مع القراءة ومع سرعات القراءة، يتناسب تناسبا معها. لا تستوي الغنة في القراءة المحققة، ولا تستوي الغنة مع مرتبة التوسط، ولا تستوي الغنة مع مرتبة الحدر وهي السرعة، فكل مرتبة من هذه تتناسب الغنة معها. لا تستوي الحركتين في مقام التحقيق والتعليم كالحركتين في مقام الحدر والسرعة، ما يستوي، ما ينضبط كله على نسق واحد، لا يختلف. ففي مقام التعليم الغنة حركتين أقوى من الحركتين في مقام الحدر والسرعة والتوسط، ومقام التوسط الحركتين فيه أقوى من مرتبة الحدر، فهي تتناسب إيش مع القراءة، فهي تتناسب مع مرتبة القراءة أي الغنة. طيب نكتفي بهذا القدر، ثم في الغد ندخل في أحكام الميم الساكنة عند قوله وأخفيا الميم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيك.